يعني بالنسبة لقص الشعر اللي المقصود في اليوم السابع 7 أيام على عدد الأصابع. اي نعم. من أول يوم ميلادها. اي نعم. 7 أيام. اي نعم. أظن عجتنا البنت في يوم الجمعة بتكمل سابعها يوم الخميس. اي نعم. صح ولا لا؟ صح. اي نعم.